من اداه تبقى حياتك. الله يستر يا من أنت يا سيدنا كم دول سيدنا كم أنت؟ أنا صلى على النبي. أنت أنت العليم بما بليت به وأنت على الهجاء. يا رب يا رب يا رب سيد يا سيد أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت. الله الله أكبر. أنت المنزل يا بديع الصنع غدو بدر. أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد. كل روحي فلقد يئست من الأقارب والأباء. معلش النبي حياة عبد السلام. أنت حياة عبد السلام. نعم يا سيدي نعم يا سيدي يا رب. أنت يا رب استر يا رب. أنت العليم بما بليت به وأنت عليه شاهد. أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت. أنت المنزل يا بديع الصنع عن ولد أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد. كل روحي فلقد يئست من الأقارب والآباء. فرد بفضلك كرباتي يا من له حسن العوائل. الله أكبر.